أصدر النطق بلسان مجلس مصالحة الأمة بياناً يوم 11 من هذا الشهر موجزه كالآتي: في جو من الاهتمام الداخلي والخارجي، جرت في يوم 10 من هذا الشهر المحاكمة النهائية على الخائنة باك كون هي التي كانت رئيسة 18 لكوريا الجنوبية. إن باك كون هي التي كانت تتربع أخيرا في البيت الأزرق انطلاقا من المطاعم المفرطة في التسلط دون أن تتعلم دروسا من النهاية البائسة لأبيها الذي لقي حتفه من رصاصة مرؤوسه، طردت من المنصب قبل انتهاء ولايتها بسنة بعد تعرضها لنبذ من الرأي العام. وهذا قدر مأساوي محتوم للسلطة باك كون هي التي سميت بالسلطة باك جون هي الثانية. إن نهايتها الكارثية تكون انتصارا تاريخيا للعدالة أتت به القوة غير المندوبة للشعب، وهذا تقدير إجماعي للأمة. إنه لمن موقف ثابت لنا أن الذين يتكالبون في الخيانة بحق الأمة والتبعية للقوى الخارجية والمجابهة مع الأمة المتجانسة لا يتخلصون من المصير المأساوي مثل باك كون هي. كما إن الأوباش مثل أمريكا التي تصرفت تصرفا رذيلا فيما تحمي باك كون هي الساقطة المشوهة المنبوذة سيتعرضون للمصير المماثل بمصير الخائنة. وهذا إنذار صارم يوجهه اليوم أبناء أمتنا إليهم: نهاية الخيانة بحق الوطن هي موت أكثر خزيا، والنصر النهائي هو حليف الشعب العادل والباسل على الدوام.